الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا أزال وإياكم بحمد الله تعالى وتوفيقه وإعانته ومنته مع كتاب ابن جزي الكلبي الأندلسي رحمه الله تعالى الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل، وهو كتاب في تفسير كلام الله جل وعلا. وقد أتينا بحمد الله تعالى على المقدمة الأولى من هذا الكتاب المتعلقة بعلوم القرآن، ثم ثنى رحمه الله تعالى بمقدمة ثانية أخرى متعلقة بغريب القرآن، وهي مقدمة نافعة لكل من رام علم التفسير، حيث أنه رحمه الله تعالى يأتي على الحروف الأبجدية ويأتي بالكلمات المبدؤة بحرف من هذه الحروف. قد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلمات المبدؤة بحرف الحاء، ثم نأتي اليوم إن شاء الله تعالى على حرف الخاء والكلمات الواردة في كتاب الله جل وعلا المبدؤة بحرف الخاء ومعانيها ومدلولاتها. قال رحمه الله تعالى: خلق. سم فقط من الخاء، إذن انتهينا من الخاء، بعدها الدال، إذن اليوم نأتي على حرف الدال. أحسنت. قال: من الكلمات المبدؤة بحرف الدال، بحرف الدال في كتاب الله جل وعلا، ولها معان متعددة بحسب ورودها وسياقها، كلمة دين. دين، دين، نعم، دال ياء نون، دين، كذا الصدى يعطي كلمة دين. هذه الكلمة قال رحمه الله تعالى لها خمسة معان، لها كم؟ خمسة معان بحسب ورودها في كتاب الله جل وعلا وسياقها. المعنى الأول الملة، الدين يعني الملة. والمثال قالت جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا المراد به الملة التي يسير عليها المرء في حياته وينهجها. قال: وكذلك الجزاء، وقبله العادة. من معاني الدين واستعمالاته العادة، العادة. فمثاله في كتاب الله جل وعلا: هل يذكر أحد منكم مثال لكلمة دين جاءت في كتاب الله جل وعلا بمعنى العادة؟ هو العادة التي اعتادها الناس وساروا عليها، أو الطريقة. فمثل ما كان عليه أهل الجاهلية من العادات الجاهلية التي كانوا عليها، فتسمى هذه دين. لكن لا يحضرنا المثال، لعل أحد من الأخوة يتذكر مثال لكلمة دين جاءت معنى عادة، لعلنا نؤجلها حتى إن شاء الله نأتي عليها. كذلك من معاني كلمات، أو من المعاني التي جاءت بها كلمة دين، الجزاء وكذلك الحساب. يعني ذكرها معنيين وهما معنى واحد، الجزاء والحساب معنى واحد. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. فالدين هنا بمعنى دان يدين دينا، والدينونة يعني المجازاة، كما يقال: كما تدين تدان، كما تدين تدان، دانه يعني جازاه. فهنا مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء والحساب. كذلك من المعاني القهر، القهر والغلبة. قال دانه أي إذا غلبه وقهره، لكن أين استعمالها في كتاب الله جل وعلا؟ لا يحضرني في هذا مثال، ولعل المؤلف استطرد في ذكر معانيها دون وجود ذلك في كتاب الله، أو أنه حمل بعض المواضع على هذا المعنى. ولكن على كل حال الدين يراد به القهر، إن قال دانه فلان إذا قهره وغلبه، قال دنت له أي أطعته وانقدت له، من هذا المعنى يكون الدين معنى القهر والغلبة. ثم انتقل إلى كلمة أخرى، ممكن يعني أنه حسب معانيها مالك يوم الدين قد يحمل الدين هنا على القهر، أن الله تعالى يقهر ويغلب العباد في ذلك اليوم، لكن هذا يعني المعنى الأول أقرب. كذلك من الكلمات التي ترد بمعنى أو بحرف لتبدأ بحرف الدال دأب، كدأب آل فرعون، الدأب العادة، أدنى ما عندي بعدها، عندي ترتيب. قال الكلمة الثانية دأب، والدأب له معنيان، العادة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني كعادة آل فرعون والذين من قبلهم، أقول هذا دأبنا يعني هذه عادتنا. وكذلك دأب يعني وجد، هكذا قال عندي، عندك كذا وجد، وجد وجد وملازمة، وجد وملازمة، يعني أن الدأب يأتي معنى العادة ويأتي معنى الملازمة، أن هذا ملازم الأمر، والمعنيان واردان في قوله كدأب آل فرعون، لأنه عادة وهو طبع ملازم لهم، طبع ملازم لهم. ومنه قال سبع سنين دأبا، قال تزرعون سبع سنين دأبا، يعني سبع سنين متتابعة متلازمة، فدأبه يعني إيش؟ عادته، والدأب كذلك الملازمة والمتابعة والتسلسل، هذا معنى آخر لكلمة دأب. قال سبع سنين دأبا متتابعة للزراعة من قولك دأبت على الشيء دمت عليه، دأبت على الشيء إذا دمت عليه. كذلك من الكلمات أدنى، طبعا هي مبدوء بهمزة لكن أصلها دنا، دنا يدنو أدنى، فهي أصلها مبدوء بالدال، فأدنى قال له معنيان، أدنى له معنيان، المعنى الأول أقرب من الدنو، ذلك أدنى ألا تعود، ذلك أدنى ألا تعون، أقرب ألا تظلموا، أو أقرب ألا تجوروا من الجور والظلم. وأقل فهو من الداني الحقير، كذلك أدنى أحقر، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فمعنى أدنى هنا يعني الشيء الحقير، الشيء الحقير، لأن بني إسرائيل سألوا نبي الله موسى عليه السلام قال ادعو ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، فهذا طعام لا يقارن بالطعام الذي يأتيهم من الله جل وعلا، المن والسلوى، هذا أفضل. فقال جل وعلا على لسان موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهنا أدنى معنى الحقير أو الأقل، قد يقال الحقير وقد يقال الأقل. كذلك قال دار السلام الجنة، لهم دار السلام عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم يعني الجنة. وسميت دار السلام لأن الله تعالى يسلم فيها المؤمنين. قال ومن الكلمات كذلك الواردة أو المبدوءة بالدال دوائر صروف الدهر، ويتربصون بكم الدوائر، تربصون بكم الدوائر، فالدوائر جمع دائرة. قال عليهم دائرة السوء يعني تدور عليهم الأيام، فقال معناها صروف الدهر واحدها دائرة ومنه دائرة السوء، فهذا هذه الكلمة معناها واحد. فالدوائر أو الدائرة يعني الصروف والمصائب والمحن والبلايا والرزايا التي تأتي على الناس. كذلك من الكلمات المبدوءة بحرف الدال دعاء، دعاء له خمسة معان، له خمسة معان. الأول الطلب من الله، وهذا كثير، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إذ دعا ربه أني مغلوب فانتصر، دعا يعني طلب من الله تعالى. وكذلك من معاني الدعاء العبادة، من معاني الدعاء العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هنا ادعوني يعني اعبدوني، لأن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن يسأل الداعي ربه فيقول اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب ارحمني، هذا دعاء، دعاء إيه؟ دعاء مسألة، وهو في الواقع دعاء عبادة. أما دعاء العبادة فهو كل عبادة يتعبد العبد بها لله جل وعلا، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، سائر العبادات، الذكر، هو ما فعل هذا إلا لأنه يرجو الله الجنة ورحمته وفضله ويخاف عقابه، فهو يدعو جل ويدعو ربه بلسان حاله، بلسان حاله يدعو، يسمى هذا دعاء عبادة، وهما متلازمان، دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان. قال ومنه تدعون من دون الله، يعني قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني وما تعبدون، بدليل قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله في مريم، في مريم الشيخ مريم، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، دل أن قوله تدعون يعني تعبدون. ما فيها يدعون، الشاهد يدعون، نعم. قال ومن معاني الدعاء أو من المعاني التي ورد بها الدعاء التمني، ولهم فيها ما يدعون يعني يتمنون في الجنة، لهم فيها فاكهة كثيرة، ولهم ما يدعون ما يتمنون، ومن معانيها الطلب، يدعي يطلب. وكذلك من معاني التي ورد بها الدعاء النداء، ادعوا شهداءكم يعني نادوا شهداءكم، والدعوة إلى الشيء، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه كلها معان ورد بها لفظ الدعاء في كتاب الله جل وعلا. أما الكلمة التي بعدها الدابة، دابة كل ما يدب فيجمع فيجمع جميع الحيوان، كل ما دب على الأرض يسمى دابة. قال: زعمت لي شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. فالدابة هي كل ما يدب على وجه الأرض، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع. فالدابة هي التي تدب على الأرض، أي تمشي على الأرض. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. والدابة إنما تدب وين؟ في الأرض. نعم نعم، أخرجنا لهم دابة كذلك، إيه؟ دابة من أفراد الساعة الكبرى. الدابة من علامات الساعة الكبرى، هي دابة تدب على الأرض، الله أعلم بعظمها. كذلك من الكلمات التي تبدأ بحرف الدال دحورا، في قوله جل وعلا: دحورا ولهم عذاب واصب. ماذا قبلها؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد دحورا. لا بعدها: لا يستمعون من الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا. قال: دحورا إبعاد، مدحورين، مدحور مبعد. فالدحور والدحر هو الإبعاد. قال: دحورا إبعاد. ومنه المدحور المطرود في سورة الإسراء: فتقعد ملوما مدحورا. ملوما مدحورا يعني مطرودا. ودع، أي الكلمة التي بعدها مبدوءة بالدال، دع: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون بشدة. فالدع قال: فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفع اليتيم بقسوة وشدة. فالدع هو الدفع بشدة. نعم، الدفع. لا، هذه مخففة، هذه بدون شدة. أدعه هذه مخففة، لكن بدون ألف. دعه أو دعه يعني ادفعه، أو دعه دفعه. فالدع والدفع غير أدع. إذا قلت أدع فلان يعني ناديه، قولك دعه اتركه، دعه اتركه، لكن دعه بالتشديد ادفعه. تلاحظ ايش اختلاف الحركات والحروف يغير المعنى. هنا قال: دع بتشديد العين، يدع اي دفع بعمق. ومنهم يدع اليتيم ويدعون الى نار جهنم دعا. وكذلك من الكلمات درا دفع، ومنه يدرؤون: قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، يعني ادفعوا، ادفعوا عن انفسكم الموت، ولا يستطيعون دفع الموت عن انفسهم. قال: احسنت، في سوره الرعد من صفات المؤمنين قال: ويدرؤون بالحسنه السيئه، يدفعون بالحسنة السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك قال: ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فهذا يدل على إيش؟ يدل على هذا المعنى. كذلك من الكلمات قال: مدرارا، أصلها إيش؟ در، در يدر مدرارا. فقال: من در المطر من در المطر إذا صب، فالمطر إذا در يعني صب صبا كثيرا غزيرا، فأرسل السماء علينا مدرارا. فقل تستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء عليكم يعني تدر بالماء الكثير الغزير بإذن الله تعالى. قال داخرين، الداخر الصاغر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. داخر صاغر، الداخر الداخر الصاغر، صاغر الصاغر صاغرين، فالداخر هو الصاغر يعني أنهم صاغرون. قال أيضا دكت أو دكت الأرض، أي دقت، دقت جبالها حتى استوت على من وجه الأرض. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يعني سويت جبالها تسوية، كما قال جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كذلك قال منه جعله دكا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أو دكاء على قراءة، يعني جعله مستوى على وجه الأرض مع الأرض. هذا ما يتعلق بحرف الدال. ننتقل بعد ذلك إلى حرف الدال، الذال، الذال. حرف الذال ذكر رحمه الله تعالى من الكلمات المبدوءة بالذال ذكر، له أربعة معان. ضد النسيان يقال ذكر بضم الذال، لا يقال ذكر، يقال ذكر، يقال ذكر. فالذكر في شروط شروط الصلاة قال استصحاب ذكر النية واستصحاب حكمها. يشترط للمتوضئ استصحاب ذكر النية، هذا إيش يستحب؟ إذا توضأ الإنسان وضوء قال يستحب له أن يستصحب ذكر النية، يعني تكون النية في الطهارة والوضوء معه أثناء الطهارة حتى ينتهي، هذا مستحب. أما استصحاب حكمها استصحاب أنه يقوم بهذا الواجب. لو أنه قطع، واحد جاء عند الماء ونوى الوضوء، غسل يديه، تمضمض، استنشق، غسل وجهه، ثم كانت النية إلى غسل الوجه هي الوضوء حتى يصلي حتى يطوف، ثم بعد ما غسل وجهه قطع النية وأراد إكمال الغسل تبردا للتبرد أو للتنظف، هنا قطع حكم النية فلا يصح هذا الوضوء ولا تصح به الصلاة، لأنه قال استصحاب حكمها. أما استصحاب ذكرها هذا مستحب، أن يستصحب النية في عبادته ويستشعر أنه يتعبد لله جل وعلا بهذا الوضوء. وكذلك الذكر باللسان، اذكروا الله يذكركم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فقوله ذكر الله يعني باللسان، وقد يكون بالقلب، يعني الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان. واذكر ربك في نفسك، فهنا ذكر ايش؟ بالقلب. وافضل الذكر ما واطأ فيه القلب واللسان، يعني اتفق، تذكر الله بلسانك وقلبك واع مستحضر لما تلفظه من أذكار، فهذا أبلغ. يكون مواطأة موافقة بين اللسان والقلب. لهذا قال وذكر باللسان والقرآن. ومنه نزلنا الذكر، إن نحن نزلنا الذكر يعني القرآن، ولهذا من أسماء القرآن الذكر، من أسماء القرآن الذكر. وكذلك الشرف، ما الدليل أو ما الآية الواردة؟ وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه الضمير للقرآن، لذكر لك لشرف لك ولقومك. فالذكر كما يقول الشاعر اجعل لنفسك بعد الموت، أي اجعل لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. اجعل لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام ادعو ربه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق يعني لسان ثناء أن يثني عليه الناس. وهل يعني هذا أنه أراد الرياء والتسميع؟ لا، وإنما حتى يذكر بخير ويبقى أثره في الناس بعد وفاته. وجعلناهم أئمة وجعلنا للمتقين إماما، هذا مراد إبراهيم عليه السلام. إذن قال ومذكر مفعل من الذكر، فذكر إنما أنت مذكر، يعني إنما أنت قائم بالتذكير والوعظ. كذلك من الكلمات المبدوءة بالذال ذنوب، ذنوب أي ذنوب بضم الذال جمع ذنب، في آخر الذاريات وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فذنوب يعني ذنب، فيرد بقولك ذنب أو ذنوب، فالذنوب هو الذنب. قال جمع ذنب وبالفتح النصيب. فإذا قلت بضم الذال ذنوب فهي واحدها ذنب، فإذا قلت ذنوب بالضم فواحدها ذنب، وإذا فتحت ذنوب يعني نصيب. وإن للذين ظلموا ذنوبا نصيبا مثل ذنوب أصحابهم، مثل نصيب أصحابهم يعني من العذاب، يعني من العذاب. سم نعم أحسنت. هذا الأعرابي في الصحيحين قال أهريقوا عليه ذنوبا يعني نصيبا، نصيبا وقدرا، إيه جزءا. إيه في روايات قال أهريق عليه سجلا مما، سجل أو ذنوبا مما يعني قدر مناسب من الماء. سم نصيب من الماء، نصيب قدر، هذا معنى. أحسنت. قال والذنوب أيضا الدلو، الذنوب الدلو الذي يرمى في البئر ليؤخذ به الماء، هذا سمى إيش؟ ذنوب. كذلك من الكلمات التي بدأت بحرف الذال ذبح، وفديناه بذبح عظيم. الذبح بكسر الذال المذبوح، الذبح بكسر الذال المذبوح، وبالفتح ذبح المصدر، مصدر ذبح يذبح ذبحا، فذبح بمعنى مذبوح، وذبح يعني مصدر، مصدر لفعل ذبح. كذلك من الكلمات ذرأ، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ذرأ يعني خلق، يذرأكم فيه يعني يخلقكم فيه، يذرأكم فيه يعني إيش؟ يخلقكم فيه. فقال هنا ذرأ خلق ونشر، خلق ونشر. من الكلمات ذلك ذلول في سورة البقرة، قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال ذلول مذللة للعمل من الفكش، عندك فك عندك من الذل، نعم يقول مذللة للعمل من الذل، من الذل بالكسر عندك، من الذل. هنا تنبيه، إذا قرأت هذه الآية بعض القراء قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول يقف تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا، هي لا تثير الأرض، هذه البقرة من صفاتها أنها لا تثير الأرض. فإذا وصلت ظهر المعنى، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير، لا ذلول تثير الأرض، لاحظ، ولا تسقي الحرث. فإذا قطعت قلت قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، فوصفتها بغير ما أراد موسى عليه السلام، فوصفتها بأنها تثير الأرض وهي في الواقع ضعيفة ذليلة لا تستطيع على إثارة الأرض ولا سقي الحرث. فالوقف هنا ينبغي التنبه له، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، يعني لا شيء فيها. سم سم صحيح، نعم. ذلك قلنا في أول التفسير أن من رام وطلب وأراد علم التفسير لا بد أن يكون عنده عناية بعلم اللغة، لا بد أن يكون لك علم بلغة العرب حتى تعرف معنى كلام الله جل وعلا، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. من الكلمات أيضا قال رجل ذلول، يعني من الذل بالضم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني كن مع والديك ذليلا. هنا سؤال لكم ما بتغيير الجو العلمي، هنا في سورة الإسراء في آية قوله تعالى وقضى ربك ما يتعلق بالوالدين قال واخفض لهما جناح الذل، وفي المؤمنين قال واخفض جناحك للمؤمنين، لماذا في الوالدين زاد الذل؟ قال واخفض لهما جناح الذل، وفي المؤمنين لم يرد الذل وإنما قال واخفض جناحك للمؤمنين، لماذا؟ جميل، أحسنت، فتح الله عليك. هذا الوجه الأول، أن الخطاب في الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، كخطاب بالأول للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لا يناسب أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون مع المؤمنين ذليلا، لأن الذل له معنى الضعف، ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته مقام رفيع. هذا قال واخفض جناحك للمؤمنين، فبما رحمة من الله لنت له، لي رحماء بينه. أما الابن أو البنت مع أبيه وأمه فهنا من كمال البر وتمامه أن يكون الولد ذكرا كان أو أنثى مع أبيه وأمه ذليلا. كذلك أيضا من الفروقات أن الوالدين لهما قدر أعظم من قدر عامة المؤمنين، فذلك كان لا بد أن يكون لهما ذليلا. وكذلك في الغالب أن الأبوين يكونان كبيرين، ويحتاج الكبير إلى شيء من الذل والعطف والرقة، لذلك قال واخفض لهما جناح الذل، تعامل معهما بذل ولطف ورفق. فهذا من الفروقات التي ذكرها أهل العلم، وهذا ينبغي الإنسان أن يتنبه له وأن يعمل ذهنه وفكره في هذه المعاني، وبعد ذلك وقبله أن يكون لتلك الآيات آثار في تعامله وحياته، لأن القرآن حياة، القرآن حياة. نعم. قال وذللت قطوفها تذليلا، يعني أن قطوف الجنة وثمارها مذللة قريبة نازلة. نعم. لا يحتاج المؤمن إلى أن يتناول، وإنما هي قال قطوفها دانية، قطوفها دانية قريبة في متناول اليد، لا يتكلف المؤمن عناء في أخذ هذه الثمار، أسأل الله تعالى من فضله. كذلك قال أذقان، أذقان جمع ذقن، ما أدري يعني إن أذقان بالألف، لكن أصلها ذقن، ويخرون للأذقان يبكون، فالذقن هو هذا، هذا هو الذقن وهو المراد، يعني يخرون للأذقان يعني يخرون على الأذقان، ها، على وجوههم، يعني على يعني إذا سمعوا كلام الله جل وعلا خروا سجدا وبكيا. قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، فيخرون للأذقان يعني على الأذقان، على أذقانهم يعني على وجوههم، فعبر بالجزء من الوجه وأراد الكل، وأراد الكل. هل يمكن لنا أن نأتي إلى حرف الراء أو نرجع؟ سم، أنا عندي مشوار قبل الصلاة. طيب لعلنا نستطيع إن شاء الله. حرف الراء قال رب، الرب له أربعة معاني، الرب هو الإله، الرب هو الإله، والرب هو السيد، طبعا الإله معروف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني إلهكم وخالقكم. والسيد في سورة يوسف قال إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدي، ارجع إلى ربك، يعني إلى سيدك، فهنا مراد به السيد. وكذلك من معاني الرب المالك للشيء، أنا رب هذا الدار، يعني مالك هذا الدار. هل فيه آية كرة؟ ربها، لا لا، ربها الذي، ما أذكر آية في هذا. وكذلك المصلح للأمر، المصلح للأمر يسمى ربا، لكن الغالب الإطلاقات اثنان، السيد والإله. السيد سب الإله، هذا الشعراء إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميت ويحيين، هذا ربي إلهي يعني. نعم، لكن قوله رب العالمين من معانيها المالك، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين خالقهم ورازقهم ومالكهم، فيها معنى الملك، وفيها معنى الإصلاح، المصلح لشؤونهم، فيدخل فيها كل هذه المعاني. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. كذلك ريب أحسنت رب كل شيء يعني المالك لكل شيء والمصلح له. من الكلمات ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني أشك فيه. ومنه ارتاب أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، فارتابوا من الريبة شكوا، ارتابوا يعني شكوا. قال بل هم في شك منهم مريب، المريب يعني المضطرب الشاك. وريب المنون فترب أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قال حوادث الدهر، حوادث الدهر نتربص به صروف الدهر وحوادث ونوائب الدهر. كذلك من الكلمات رجع يستعمل متعديا بمعنى رد، رده رجع يعني رد الشيء. مثل ايش؟ وقال ارجع الى ربك، الرجوع معروف، لكن ولئن رجعت كذلك الرجوع اللي هو العود، لكن بمعنى رد. قال رب ارجعون اي ردوني، هذا هو. قال رب ارجعون يعني ايش؟ ردوني، فهنا معنى الرد، ردوني الدنيا، هذا معنى ايش؟ معنى الرد. والمرجع اسم مصدر او اسم زمان او مكان من الرجوع، الينا مرجعهم، اما يراد به يوم القيامه زمانا او يراد به مكان المرجع. الردود لانها جاءت في ايتين في الكهف، قال ولئن رددت يا ربي، وفي فصلت قال رجعت، فدل على ان رجعت يعني معناها الرد، رجعت الى ربي يعني الرد، فتاتي معنى ايش؟ معنى الرد. كذلك قال رعي، رعي او رعى له معنيان من النظر، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أرعني سمعك، راعنا يعني أرعني سمعك. كان الصحابة يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيقول قائلهم راعنا يعني أرعنا سمعك، استمع إلينا. لكن اليهود كانوا يطلقون هذا اللفظ ويريدون به معنى قبيحا، بمعنى أنك أرعن، أنك أرعن لا تفقه، فكانوا يقولون يا راعنا، ومرادهم بذلك معنى قبيحا. فنهى الله المؤمنين عن هذا اللفظ لما احتمل معنيين، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، انظرنا يعني انظر إلينا، وأرعنا سمعك وبصرك. فأتى بالكلمة التي تقوم مقامها وأبعدهم عن الكلمة التي تحتمل معنى فاسدا. كذلك من الكلمات في حرف الراء قال ومن رعي الغنم، رعى يرعى، رعي الغنم. قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ بها وأهش بها على غنمي. وكذلك الذي خلق فسوى، والذي أخرج المرعى، أخرج المرعى، المرعى المكان الذي ترعى فيه البهيمة. روح، روح له أربعة معان، أو روح، الروح بضم الراء وإسكان الواو. قال يراد به النفس، يراد به النفس. قال يسألونك عن الروح، فالروح هي النفس، هي النفس التي بها الحياة. أيه ويسألونك عن الروح، النفس اللي هي الداخل، قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك، نفسه روحه يعني، البدن في القبر ويصعد بنفسه إلى السماء الدنيا بنفسه بروحه، فالمراد بالنفس هنا الروح يعني. نعم. قال وكذلك من معاني الروح جبريل عليه السلام، قال جل وعلا ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح هنا الوحي، بالروح الوحي، والروح جبريل، قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يعني جبريل، فإبراهيم فجبريل يسمى روحا، يسمى روحا، والقرآن كذلك يسمى روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كلها معاني. وأما الروح بفتح قال فهو الرائحة الطيبة، الروح الرائحة الطيبة، والريحان الرزق، الريحان الرزق، فروح وريحان يعني ريح طيب ورزق طيب، فروح وريحان يعني ريح طيب ورزق طيب. وقيل الريحان الشجر المعروف، الشجر اللي هو الريحان، وهذا أقرب، هذا أقرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده، فلا يرده، لأنه طيب والطيب لا يرد. ركام، نعم جبريل، لا ما يصح، الروح إنما يطلق على جبريل، ولا أعرف أن ملكا من الملائكة غير جبريل يطلق عليه اسم الروح. قال نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام. جبريل لأنها أل، فأل للجنس أو للعهد، للعهد. ركام، الركام قال بعضه فوق بعض، ركاما مش الآية فيركمه جميعا في سورة الأنفال، قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجمعه. كذلك في آية ركامة، في آية ركامة في الآية أي أو حطاما ذاك ركاما يعني مجموعا، هنا قال بعضه فوق بعض ومنه مركوم يعني مجموع، ويركمه كذلك يعني يجمعه. أيضا من الكلمات رجاء، رجاء يرجو رجاء إذا طمع، فالرجاء هو الطمع، وقد يستعمل في الخوف، سبحان الله أضداد، قد يستعمل الرجاء في الخوف. ومنه لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون لقاءنا. وبالمناسبة فالرجاء ذكر أهل اللغة أن له سبعة معاني، الرجاء له سبعة معاني، منها الطمع ومنها الخوف، ومنها الخوف. كذلك من الكلمات رجال، جمع رجل، جمع رجل، رجال لا تلهيهم تجارة، وكذلك قال وجمع راجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك إيش؟ رجالا. طب والنساء؟ ها والنساء ما يحجون؟ طب كيف الآن؟ ها أيه راجلين. نعم يأتوك رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر يعني على الجمل وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يعني يأتوك الحج إما على أقدامهم راجلين أو على مركوب على مركوب فهنا راجل يعني يمشي. نعم قالوا منه يأتوك رجالا ومثله بخيلك ورجلك بخيلك ورجلك يعني بالخيل السريع أو بالراجلة على أقدامها أيضا الرفث يعني كناية عن الإسراع أجلب عليهم بالخيل السريعة أو إذا كنت لا تستطيع على هؤلاء فعلى الأقدام كناية على إيش عن شدة التسويل والتزيين لهؤلاء الناس. نقف عند هذا لأن الوقت لا يسعفنا. أسأل الله تعالى ينفعنا جميعا بما نقول نسمع. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.